لا، لأن معروفة هذه أساليب لغة عربية، والقرآن نزل باللغة العربية. فعندما نقول مثلا ويبقى رجل ربك مثلا، فلا شك أن تعليق البقاء بهذا الشيء أو بهذه الصفة الخاصة يدل على أنها أكمل من غيرها. يعني تعليق هذا البقاء الذي هو صفة كمال بهذا الشيء المعين من صفات الله يدل على أنه أكمل من غيره، يعني حتى من غير باب القياس. ولكن يقال إنه ليس المراد بلا شك أن الله عز وجل يفنى ويبقى وجهه فقط، أو يهلك ويبقى وجهه فقط، لأن اللغة العربية واسعة تعبر عن مثل هذا.